لأن كمال الإيمان يمنعه عن الزنا، كمال الإيمان يمنعه عن الزنا. وفي قصة واقع مثل ما وقع ليوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام معروفة القصة، ما نحب أن نطول عليكم فيها، لكن الشيء المهم هو أنه امتنع عن الإقدام على الزنا مع توفر جميع الدواعي، جميع الدواعي كلها متهيئة ومتيسرة، ولكن لما كانت عنده قوة إيمان صارت هذه القوة حصانة. وفيه قصة وقعت، شخص كان يراود امرأة وتطلب منه نقود، تأتي وتطلب منه نقود ويطلب نفسها وامتنعت حتى ألمت بها حاجة شديدة، فجاءت إليه فقال ما عندي مانع لكن بالشيء الذي تعرفين. قالت ما في مانع، فأعطاها فاتفقت معه. فلما تهيأت له تهيئا كاملا ويعني ما بقي إلا الإقدام على الاقتراف، امتنع. فقالت يا عبد الله تهيأ لك ما تريد وتمتنع؟ قال يا حمقى أبيع جنة عرضها كعرض السماوات والأرض بشبر من مكان محرم. فامتنع عنها. فغرضي أنا أن الإنسان أي معصية ما يقترف المعصية إلا وهو ناقص الإيمان، ولهذا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا غشيت أخاك فأنت ناقص الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده إلى آخره. لما سمع هذا عمر قال يا رسول الله أنت أحب إلي من مالي ومن ولدي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فالمقصود إن انتفاء الإيمان قد يكون انتفاء كلي، لأن بغض الرسول هذا ناقض من نواقض الإسلام. بغض الرسول أو بغض السنة هذا من نواقض الإسلام، لأنك إذا كرهت رسول الله فمن تحب؟ وإذا أبغضت سنته فتحب كلام من؟ فالمقصود أن هذا من أنا غرضي التفرقة، يعني لا نفهم من قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي إلى آخر الحديث، يعني لا هذا معناه هذا انتفاء الإيمان، مش انتفاء كمال الإيمان، لا انتفاء أصل الإيمان. ففيه فرق بين الأدلة التي جاءت من هذا النوع، منها ما يكون فيه نفي كمال الإيمان، ومنها ما يكون فيه نفي أصل الإيمان. وهذا حق الطلاق قلنا إنه يراجع زوجته، إنه يراجع المحكمة. وهذا يقول أنا متزوج ولي زوجة وثلاث بنات، زوجتي تحاول من أن أكتب العقار الذي أملكه لهؤلاء البنات وأنا على قيد الحياة، وأنا أرفض ذلك لأنه نوع من التحايل على شرع الله. يا أخي فيه سياسة من الرجال للنساء، وفيه سياسة من النساء للرجال، يعني الرجل يسوس المرأة فكريا ويرتب أموره، والمرأة تسوس الرجل. سياسة المرأة للرجل أنها تريد أن تستقل به في بدنه، في عقله، في نفسه، في ماله، في مكانه في زمانه، بحيث أنها تحيط به حتى عن أمه وأبيه وإخوانه. وفيه امرأة أظني ذكرت لكم هذا، فيه امرأة تقول: غسلت مخ زوجي عن جميع أقاربه إلا عن إخوته. تقول تعبت معها بغسل مخه عن إخوته، يعني يبتعد عنهم ولكني عجزت. فهي تشتغل في أنها تستحوذ عليك، تحيط بك بحيث أنه ما يكون لها شريك أبدا. وهذا السؤال هو من هذا النوع، لكن هذا من الناحية المالية، تريد أنه يكتب العقار لها ولبناتها، وبعدين هو يروح في الشارع. في قصة وقعت من امرأة هنا بس ما هي في مكة، في جدة، تزوجها شخص واستخدمت جميع وسائل تقريبه إليها بالاحترام والتقدير والخدمة، هو يسأل والخدمة وما إلى ذلك، حتى وثق بها. وكان عنده بيت فلة تسوى مليونين، استدرجته حتى كتبها باسمها لها هي، بيت يعني فلة كتبها بمليونين لها. لما كتبها وانتهى وأخذت الصك، بعد فترة قالت لها بزورها لي. قال طيب، جمع لها من الهدايا لأنها غارست في مخه يعني محبتها له وخدمتها له وإخلاصها له. قال طيب، راح مسكين واشتغل يعني أخذ هدايا لأمها وأبيها وأخوانها وخواتها إلى آخره، وراحت راح بها هو. لما وصل قالت عاد والله ما أنا مكلفك إنك تبقى هنا، أنا أبا أجلس عند أهلي فترة وبعدين إن شاء الله أجي يجيبوني إخواني. لما أخذ شهر شهرين ثلاثة أربعة، كتبت له خطاب وقالت: صك البيت عندي وأنت في أمان الله، إن أرسلت طلاقي وإلا فإنني سأتزوج بدون طلاق منك. هذه مسألة واقعة. فكون أن المرأة تستدرج الرجل إلى درجة أنه يعق أمه أو يعق أباه أو تفرق بينه وبين أولاده من زوجة أخرى، المهم أنها تستخدم وسائل تصل إلى درجة الأمر المحرم، هذا لا يجوز لها هي من جهة، ولا يجوز للرجل أن يطيعها من جهة أخرى. لأن مثل هذا الرجل إذا كتب العقار تخرج بالشارع، لأن ما بقي للشيء أبده، ما بقي للشيء. إذا كتب عقاره لها ولبناتها ما بقي للشيء. على العكس، بعض الرجال يعني يخطط نفس الطريقة مع المرأة، فيه بعض النساء وخاصة اللي يدرسن أو اللي درسن، اللي درسن تجدون أن الرجل أنه يستحوذ عليها من ناحية أخذ الراتب. سألتني امرأة تقول: إن زوجي يمنعني من إعطاء أبي وأمي من راتبه ويأخذ راتبي كاملا شهريا، ويهددني إذا تصدقت على أمي وإلا على أبي. أنا غرضي إن كما إن فيه سوء تعامل من المرأة للرجل، فيوجد أيضا سوء تعامل من الرجل على المرأة، ولكن كل واحد منهما يجب عليه أن يعرف ماله ويعرف ما عليه ويؤدي الذي عليه ويطلب الذي له فقط، لا يسلك مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط. يقول: هناك كتاب أنا طالب أريد الزواج فجئت فبحثت عن وظيفة حتى أتزوج فوجدت أن أكون مؤذنا حتى آخذ أجرا. إذا كان أنك تؤذن وتأخذ أجر ما جزاك الله خيرا، لأن ما في أحد الآن يتبرع في الأذان. مقيم في مكة من حوالي 10 أيام ومقر عملي في نجران، وأريد أن أقوم بقضاء العمرة لعدم تمكني بالقضاء في حالة قدومي، فمن أين أحرم؟ إذا كنت أنشأت العمرة وأنت وقد قدمت من بلادك ومررت الميقات ولم تحرم وبقيت في مكة على هذه الحال وأنت الآن تريد أن تحرم، فإنك ترجع إلى الميقات الذي مررت عليه، وإذا أحرمت من مكة فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. أما إذا كنت مررت الميقات وأنت لا تريد عمرة، لأنك تريد أن تقضي عملا ولا تدري هل تتيسر لك العمرة أو لا، ثم لما قدمت مكة وقمت بالعمل تيسر لك أنك تقوم بالعمرة، فإنك تخرج إلى أدنى الحل وتحرم بالعمرة وليس عليك شيء. تقدم إلى بنت أخي وهي يتيمة الأب، والرجل عنده امرأة في ذمته ولكنها ليست عائشة معه، فهل يحق لها أن تطلب طلاقها؟ هذا يصلحون فيما بينهم ما علينا منهم. هناك امرأة تسأل تقول جدها أوقف أرضا وجعلها على الورثة، هذه المسألة مرجعها المحكمة. أنا طالب من خارج السعودية مقبل على الدراسة الجامعية بجدة، إلا أنني مبتلى بالخوف من المستقبل، وكلما تذكرت مفارقة الأهل والأصحاب يضيق صدري ويقل إيماني، مع أنني من المحافظين على الدين. يا أخي حافظ على الدين وأكثر من تلاوة القرآن وأكثر من ذكر الله، واعلم أن القاعدة في بني آدم أن الإنسان ما ينفع نفسه إلا الله ثم هو، ولهذا تجدون في كثير من الرجال يبني نفسه من الصغر، من الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، يبني نفسه بناء علميا أو يبني نفسه بناء تجاريا، كل على حسب الاتجاه الذي يوجهه الله إليه، لكن يبني نفسه، وذلك من أجل أن يستعين بهذا البناء، يستعين به على الاستغناء عن الناس، لأنك ما يمكن أن تكون عالة على أبيك ولا على أخيك ولا على ما في أحد، ما ينفعك إلا الله ثم نفسك، فلا تفكر هذه الأفكار لأن هذه من الشيطان. فاعتصم بالله واطلب العلم، لكن لا تطلب علم محرم، لا، اطلب علما يعني مشروعا. عندي مبلغ كبير وأخاف عليه إن السرقة إن وضعته في جيبي حطه يا أخي في البنك. شخص لديه من المال مبلغ 11,000، منها حال عليها الحول، 6 منها حال عليها الحول. يا أخي أخرج زكاة الجميع، لأن ما تم حوله فزكاته في وقتها، وما لم يتم حوله فزكاته معجلة. كنا في المدينة النبوية ثم ذهبنا إلى ينبع ثم إلى رابغ. يا أخي ميقا، إذا كنتم أنشأتم العمرة من المدينة فميقاتكم أبيار علي، وإذا ما أنشأتم العمرة من المدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما وقت المواقيت قال هن لهن ولغيرهن من وهن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا في الحج، لكن في العمرة يخرجون إلى التنعيم بناء على إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة إلى التنعيم. أحرمت بعمرة وطفت وسعيت شوطين ولم أكمل السعي ولا حلقت رأسي، ورجعت إلى جدة وبين إيش. على كل حال أنت لا تزال محرم بالعمرة، وإذا حصل منك وطئ سواء وطئ حلال ولا وطئ حرام فإن العمرة فاسدة، وعليك أن تمضي فيها، وعليك أن تذبح شاة في بكة توزع على فقراء الحرم، وتكفر عن جميع المحظورات الأخرى التي ارتكبتها. وإذا كان إنك ما حصل جماع فإنك تكمل العمرة حتى تكمل العمرة ولو فسدت، وتأتي يعني وتقضي بدلها. أما إذا ما حصل جماع فإنك تكفر عن المحظورات وتكمل عمرتك فقط. طفل عمره 9 سنوات يجوز يساوي عمره لجده، طيب يأخذها جزاه الله خيرا، لكنها ما تكون فرضا، لا تكون نافلة. وهذا يقول عليه الحرام من رأس زوجته، هذا يروح للمحكمة. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.